طيب أعطونا البلوغ. الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود وأصحابه في مسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن فارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع فارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية فارق عن أبي موسى. نعم. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الخطبة من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود وأصحابه. نعم. الله عليك. قال الملك رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث قال الجمعة حق واجب. نعم. أن الجمعة حق. أحسن الله عليك. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. قال أبو داود. رواه أبو داود. أخرجه أبو داود. وقال طارق: لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من طريق طارق رضي الله عنه أبي موسى رضي الله عنه. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يقرأ آياته ويذكر الناس. رواه أبو داود وأصحابه في مسلم. وعن جابر بن سمرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود وأصحابه في مسلم. تمام. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية الطارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود وأصله في مسلم. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة ومريض. أخرجه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق بن المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه. تمام. نعم. بكرة وبعد ما في درس إن شاء الله الأحد.